نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم بإذن الله تعالى باب جديد، يقول باب ما جاء في كثرة الحلف. باب ما جاء في كثرة الحلف، وجعل المصنف فيه جزءا من قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وهي فوضع المصنف في الباب قول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، وهو جزء من هذه الآية، وهي الآية 89 من سورة المائدة. وهذه الآية من الآيات الجامعة التي تتعلق بمسألة هامة وباب عظيم من أبواب الشريعة، وهو باب الأيمان، باب الأيمان والحلف. وهذه الآية بالرغم من أنها آية واحدة إلا أنها تشتمل على 47 حكما. هذه الآية بالرغم من أنها آية واحدة إلا أنها تشتمل على 47 حكما. وهذا مما يدل على ما ينبغي أن نعرفه جميعا، أن أمر العقيدة كان في أول الأمر هو تهيئة النفوس لقبول الشرائع والأحكام. ولذلك كانت الصور في المجتمع المكي تنزل، وقد تخلو الصورة المطولة من حكم واحد، قد تخلو الصورة المطولة من حكم واحد، ولكن بعد ذلك جاءت الآيات المدنية حتى كانت الآية الواحدة تحمل أكثر من 30 حكم. من هذه الأمثلة التي تكون الآية فيها أكثر من 30 حكم، آية واحدة السورة كمن آية واحدة، هذه الآية التي معنا. فهذه الآية من إعجاز التشريع، هذه الآية من إعجاز التشريع. وهذا أيضا يدل على أن المجتمع المكي كان تهيئة عقائدية وتربية عقائدية أهل خلق الله عز وجل لعبادة الله، أهل خلق الله لعبادة الله، حتى أنهم إذا ما أمروا أو نهوا استجابوا. فكانت الصورة تنزل حتى تكاد تخلو من الحكم، ولكن تناظر وتجادل وتبين وتنزل الله عز وجل المنزل التي تليق به، وتعمق في نفوسهم المقام الذي ينبغي أن يعتقدوه والقدر الذي ينبغي أن يقف عنده، من باب إقامة القضية على وزان أن العبد عبد والرب رب سبحانه وتعالى. فلما تربوا على ذلك وتهيأوا لذلك نزلت الآيات تحمل لهم الأحكام على كثرة، على إيه؟ على كثرة، حتى كانت الآية الواحدة فيها أحكام كثيرة جدا، لأنهم قد توطنوا وتوطدوا وتهيأوا لقبول الأحكام. لا جدال ولا مراء ولا تسويف ولا اعتذار، بل القبول والانصياع، القبول وإيه؟ والانصياع. وهذه الآية بالرغم من أنها آية واحدة من سورة من آيات سورة المائدة، وآيات سورة المائدة يا إخوان هي أكبر أكم من الأحكام والشرائع نزل من القرآن، أكبر كم من الأحكام والشرائع نزل من القرآن نزل في سورة المائدة. فسورة المائدة سماها بعض العلماء سورة الأحكام لأنها بدأت بالأحكام وانتهت بالأحكام، ولا تخلو آية منها، لا تخلو آية منها من إيه؟ من جملة من الأحكام، لا تخلو آية منها من جملة من الأحكام. ففيها كل ما تتخيل من الأمور المتعلقة بالعبادات والمعاهدات والمعاملات، ومما اشتملته من الأحكام الشرعية ومن الأمور الشرعية الدينية، قضية الأيمان والحلف، قضية الأيمان والإيه والحلف. والمصنف رحمه الله عنا بهذا الباب قضية عقائدية أكثر منها قضية فقهية، ولكن نحن نسوق بين يدي هذا الكلام مبحثا ملخصا بإيجاز دون إخلال، يتعلق بمسائل أو بأحكام أو إن شئت فقل بكل المسائل المتعلقة بالأيمان والحلف، وذلك من باب أن هذا أمرا قد عمت به البلوى، وأنه بابا من الدين يلزم كل مسلم أن يعلمه لأنه لا يخص عبد دون آخر، فهو ليس من الأمور التي يمكن أن يفتقد العبد شرطها كالزكاة مثلا، فقد يكون العبد فقير فإذا جاهل أحكام الزكاة فهو أصلا ليس من أهل الزكاة، وكالحج مثلا فإنه إذا جاهل أحكام الحج فلقد يكون من غير أهل الاستطاعة فلا يلزمه معرفة أحكام الإيه، وكأحكام البيع والشراء معذرة، وكأحكام الزواج والنكاح فقد يكون غير متزوج أو غير عازم على الزواج أو في غير سن الزواج فلا يلزمه معرفة إيه ذلك. لكن الأيمان والحلف هي مسألة تشبه مسائل الطهارة والعبادات أو الطهارة والصلاة، يتكلف بها الصغير ويلتزم بها الكبير، فهي مسائل تعم بها البلوى، فما من أحد إلا ويقسم ويحلف، واضح؟ وقد يقع في حلف يلزم فيه كفارة وما شابه، وقد يلغو في يمينه، فهذا باب من الشريعة تعم به البلوى، ولا يخلو مكلف من الحاجة إليه ومن الوقوع في مسائله، فكان من البيان أو من الهدى الذي نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا منه الأجر أن ندل إليه، من باب أن الدال على الخير له من الأجر كأجر فاعله. وأيضا من باب أن تعرف أن الحلف الذي لا ينبغي أن يكون إلا بالله، الحلف الذي لا ينبغي أن يكون إلا بالله أنه ليس مجرد كلمة، بل هو باب وراءه من المسائل والأحكام ما الله به عليم. يعني احنا بنقول والله، او مثلا نقول وكذا اي قسم، وبنعتبره الامر عادي، وبنعتبره المسألة بسيطة سهلة ميسرة، بل انه باب وراءه من الاحكام لو علمتها لعلمت اي قدر من التفريط واي قدر من التضييع للشرع. اصنف قبل الخوض او الدخول فيما احب ان ابينه اليوم فيما يتعلق بالمسائل المبينة لأمر الحلف والأيمان، المصنف رحمه الله أراد بهذا التبويب بيان أن الحلف الذي لا ينبغي أن يكون إلا بالله ينبغي أن يحفظ، وينبغي ألا يكثر منه العبد، ألا يكثر، لأن الإكثار من الحلف تعريض للمحلوف به لما لا ينبغي أن يتعرض له، وإهدار لقيمة اليمين والحلف الذي جعله الله عز وجل سبب حفظ للحقوق وسبب درء للشبهات والعوارض. وكذلك ينبغي للعبد إذا كان قد حلف أن يعظم المحلوف به، أن يعظم المحلوف به فيعمل بالأحكام الشرعية التي تكون سببا لكفارة يمينه، أو تكون سببا لرفع الاسم عنه بعد إذ حلف فحنس أو ما شابه. فكأنه يبين أن أمر الحلف أمرا إيه؟ أمرا عظيم. أولا عند الحلف لابد أن تكون ممن لا يكسب من الحلف، ودي مسائل ستظهر في طيات الباب بعيدا عن مسألتنا أو عن مبحثنا في أحكام اليمين. وإذا حلفت المسألة الأولى ألا تكثر ولا تجعل حلفك هذا يعني إيه عرضة، كثيرا بغير بلزوم وبغير لزوم. فهذا وجه من الخبز. وجه آخر أنك إذا حلفت فلا ينبغي أن يكون اليمين سبب إثم لك وسبب معصية لك، بل ينبغي أن تكفر عنه بما يرفع عنك الإثم ويكفر عنك الخطيئة، بما يرفع عنك الإثم ويكفر عنك الخطيئة. وللتكفير في الشرع مسلك وأحكام خاصة لابد من الوقوف عليها حتى تقف على ذلك المعنى. فذا المعنى الذي أراده المصنف والله تعالى أعلم، أو لعله أراد ذلك كما قلت ليس من باب بيان أحكام الحلف، إنما من باب بيان تعظيم المحلوف به، وبيان أن أمر الحلف في الدين أمر إيه؟ أمر عظيم، وليس أمرا من الأمور التي ينبغي أن تمتهن أو تؤخذ على يعني كما يقولون ببساطة. أنت معتاد أنك تحلف وأن الأمر يكون عندك بسيط، ولكن الأمر أكبر من ذلك وأهم من ذلك، وعند وقوفك على الأحكام ستعرف ذلك وستراه بنفسك رأي العين عندما تعلم ما وراء الإيه؟ عندما تعلم ما وراء الأحكام والأيمان من مسائل عظيمة جهلها كثير منا أو فرط فيها كثير منا، جهلها أو فرط فيها كثير منا. فكما قلت أن هذا الباب عمدته من حيث الدليل الشرعي هو هذه الآية، هذه الآية التي قول الله تعالى من سورة المائدة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة من أوسط، نعم، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، خبالك، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك إيه؟ كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. هذه هي كما قلت الآية الجامعة لهذا الباب كله. قد يقول قائل هناك آية في سورة البقرة وهي قول الله تعالى لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم، بما كسبت قلوبكم دي آية البقرة. فهذه الآية ما هي إلا تقدمة لهذا الحكم، ما هي إلا تقدمة لهذا الحكم، وما هي إلا جزء من هذا الايه من هذا الباب، لا وليست جديدة، بل هي بعض هذه الآية من حيث المعنى، بعض هذه الآية. فعمدة الباب من حيث الدليل هو هذه الآية، هو هذه الآية، ولذلك يعني نقف عندها يعني جزءا جزءا من خلال استبيان المسائل المتعلقة بها. فاللغو ما هو اللغو؟ اللغو مصدر من لغة، يلغو يلغي، من لغي يلغي، من لغي يلغي لغا، وهو يكون إذا أتى ما لا يحتاج إليه في الكلام، إذا أتى ما لا يحتاج إليه في الكلام أو بما لا خير فيه. وفي الحديث إذا قال الرجل لصاحبه، وفي لفظ إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، فقد لغوت، وفي لغة أبي هريرة فقد لغيت، فقد لغيت، أي أتيت من الكلام ما لا يحتاج إليه أو أتيت من الكلام ما لا خير فيه، ما لا خير فيه. والأيمان، الأيمان من قوله تعالى أيمانكم، لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم أي من أيمانكم، في هنا بمعنى من، في هنا بمعنى يعني هناك قسم يؤاخذ عليه العبد وهناك قسم لا يؤاخذ عليه العبد. فلا قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم بمعنى لا يؤاخذكم باللغو من أيمانكم. والأيمان جمع يمين، الأيمان جمع يمين، وسمي يمين قالوا في ذلك معنيين، قالوا في تسميته يمين معنيان، المعنى الأول قيل يمين على وزن فعيل من اليمن وهو البركة، من اليمن وهو البركة، سماها الله تعالى بذلك، يعني سمى اليمين من اليمن، أي لأنها تحفظ الحقوق، لأنك أنت في الخصومة بتلزم بإيه؟ باليمين، فكأن اليمين سميت يمين لما فيها من بركة حفظ الحقوق ومن بركة منع الباطل والفساد. وقيل معنى آخر في سبب تسميتها يمين، قالوا أنها سميت يمين لأن العرب كانت إذا تعاهدت أو تحالفت، صار بينهم حلف أو معاهدة، أخذ الرجل بيمين الرجل، أخذ الرجل بيمين الرجل، يعني أخذ الرجل بيمينه بيمين صاحبه، ثم كثر ذلك في التصرف حتى أطلق على الحلف، حتى أطلق عليه على الحلف. يبقى إما مأخوذ من اليمن وإما مأخوذ من تعاهد، من تعاهد العرب كعادة استمرت ودامت، كانوا عند التعاقد والتعاهد والتحالف يأخذ الرجل بيمينه يمين صاحبه، فكثر ذلك حتى أطلق وسمي الحلف والعهد نفسه يمينا، من باب إطلاق الاسم الفعل على ما فعل لأجله. يعني احنا ساعة اليمين بنتيامن، فسمي ايه؟ سمي الفعل الذي نفعل ذلك لأجله بالفعل وهو اليمين، وهو أخذ اليمين، فسمي يمينا لذلك. ويمين تذكر وتؤنث، يعني يمين مذكرة ويمين مؤنثة، يعني تطلق في العبارة المذكرة تكون مذكرة وفي السياق المؤنث تكون مؤنثة، يعني من تشتو اليمين ويمينة، فهم؟ وتجمع على أيمان وأيمن، وتجمع على أيمان وإيه؟ وأيمن، فهم يا أخوان؟ وتجمع على إيه؟ أيمان وأيمن. والأيمان في الشريعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى أربعة أقسام في ثلاثة أنواع. النوع الأول قبل بيان الأقسام هو ما يعرف باليمين اللغو، وسنبينه، اليمين اللغو. والنوع الثاني ما يعرف بيمين الكفارة، وهو اليمين الذي ينعقد ثم يتحلل بالكفارة أو يرفع إثمه بالكفارة أو يصير غير منعقد بالكفارة أو يصير كأن لم يكن بالكفارة، على اختلاف في اعتبار معنى الكفارة عند العلماء، في اعتبار معنى الكفارة عند العلماء، هل الكفارة حل لليمين المنعقد، يعني حل لعقد اليمين، أم الكفارة تكفير للإسم المترتب من حل اليمين المنعقد، أم الكفارة لمنع الترتب الذي كان يلزم ترتبه بعد انعقاد اليمين. سواء علينا سميناه بهذا أو ذاك، المهم أن الأمر الذي يمنع ترتب المترتب ويمنع المعصية عند الحنس في اليمين المنعقد ماله يسمى في الشرع كفارة، لقول الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فكفارته، فسماه الله، فوصف الله عز وجل الحال الذي يصير اليمين غير منعقد أو غير ملزم بترتب ما ينبغي أن يترتب بعد الانعقاد أو رفع الاسم والحرج عن الحالف، سمى كل ذلك إيه؟ يمين، سمى كل ذلك كفارة. قال فكفارته، فلأن الكفارة غير معلوم الضمير راجع إلى ماذا؟ هل كفارة اليمين يعني انعقاده؟ بمعنى إذا كان انعقاده بمعنى إيه؟ إذا كفارة هنا بمعنى تحلله مع عدم انعقاد، ولا كفارة بمعنى رفع الاسم المترتب من عدم فعل ما انعقد لأجله اليمين. المهم كما قلت على أي حال فهذا الحال في الشرع سمي كفار. والنوع الثالث من الأيمان هو اليمين الذي لا انعقاد له وليس هو لغو، لا انعقاد له على خلاف يعني بعيد من العلماء، ولا لغو له، لا يعد فيه لغو، وهو اليمين المقصود على خبر كذب، اليمين المقصود على خبر كذب يقتطع به مال امرئ مسلم او حق امرئ مسلم، واضح، او يظلم به عبد او ينال به غير حق لمن ناله، وهذا اليمين اصطلحوا على تسميته يمينا غموسا. قال قرطبي وإنما سمي نقلا عن ابن العرب وإنما سمي اليمين الغموس غموسا لأنه يغمس صاحبه في نار جهنم، بمعنى أنه لا كفارة له، لا كفارة له معلومة. واحد يقول يعني معنى ذلك أنه لا توبة منه، لا، يعلم أن كل الذنوب وإن عظمت فالعبد أن يتوب منها وله أن يتوب منها، ولا يغلق باب التوبة عن العبد ما لم يغرغر أو تخرج الشمس من مغربها. واضح؟ فمسألة التوبة دي مسألة جانبية، لأنها يمكن أن تحدث مع كل ذنب وإن عظم، مع كل ذنب وإن، لكن معنى لا كفارة له يعني لم ينص في الشرع على كفارة المسماة كما نص الشرع على اليمين المنعقد، كما نص الشرع على كفارة اليمين المنعقد. أما الأربعة أقسام، الأيمان في الشريعة على أربعة أقسام، قسمان فيهما كفارة وقسمان لا كفارة له، قسمان فيهما كفارة وقسمان لا كفارة له. أما القسمان اللذان فيهما كفارة، فالأول أن يحلف الرجل والله لا أفعل كذا وكذا فيفعل، أو قسم الثاني أن يحلف الرجل والله لا أفعلن كذا وكذا فلا يفعل. يبقى القسمين إنك تقسم أن تفعل فلا تفعل، أو أن تقسم ألا تفعل فإيه فتفعل، فهذان قسمان فيهما كفارة. يعني أن يعزم على فعل أمر فلم يفعله، أو يعزم على الكف فيفعله. وأما القسمان اللذان لا كفارة فيهما، أن الأول أن يحلف الرجل بالله ويقول والله ما فعلت كذا وقد فعله، إخبار كاذب، خد بالك، إخبار كاذب، والله ما فعلت نفي للفعل وقد فعل. والقسم الثاني إثبات لأنه فعل وما فعل، أن يقول والله لقد فعلت، والله لقد فعلت وما فعل. الأول يقول والله ما فعلت، يعني مثلا ما سرقت، ما ضربت، ما أخذت، وهو إيه؟ قد فعل. والثاني اسم الثاني مما لا كفارة له، أن يقول والله لأفعلن، والله لقد، والله قد فعلت، والله قد فعلت، وهو لم إيه؟ وهو لم يفعل، وهو لم يفعل. فهذه أربعة أقسام، الأولان فيهما كفارة، وهذه الأيمان الأقسام الأربع، الأقسام الأربع هي في الأيمان التي تتعلق بها أحكام. أما القسم الأول هو النوع الأول، النوع احنا قلنا ثلاث أنواع، النوع الأول لا تتعلق به أحكام، وذلك لعموم قول الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فأخرج هذا القسم من الايه؟ من الأحكام، لأنه عدم مؤاخذة، فإيه الأحكام تتعلق به؟ خلاص انتهى، لأنه ترتب عليه العفو، فخرج من دائرة الأحكام، واضح كده؟ والعلماء في القسم الذي لا كفارة له على تفصيل، العلماء لهم في القسم الذي لا كفارة له تفصيل، فقالوا إذا حلف الرجل أنه فعل على مظنة منه ويقين أنه فعل وكان الحقيقة خلاف ذلك فهو غير آثم، وقول والحلف على نيته، افهم يعني الحلف على نيته مش الحلف على مقصوده، إنما الحلف على ما استقر في وجدانه. يعني مثلا أنا قلت لك أنت فعلت كذا، قلت والله ما فعلت، زي ما واحد يقول لواحد يا اخي انا ما اخدتش منك حاجة، هو ياخد يكون ناسي انه اخذ، فبيقسم على يقين انه ما اخذ وليس على اضمار الكذب او على سبيل الخيانة او الغدر، انما على يقين منه، وهو رجل يراقب الكذب في نفسه، يعني هو من جواه يخشى الكذب ويكره الغدر والخيانة، فاقسم على يقين انه ما اخذ، وهو في الحقيقة قد ايه؟ قالوا فهذا لا يأسم والايه؟ ولا اسم عليه. اما اذا قصد القيامة او الغدر او الكذب فهذا الذي عليه الاسم ولا كفارة عليه، ويغمس به في نار جهنم. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة في الصحيحين، جاء عربي للرسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الكبائر، فقال الاشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال الا وقول الزور، الا وشهادة الزور، فظل يكررها حتى قلنا لك لا، لا إيه؟ ليته سكت. فهذا دليل على أن القول الذي عوقب صاحب وعوتب هو قول إيه؟ زور، وليس هو إلا مزور، وليس هو إلا إيه؟ إلا أما الذي يقسم على مظنة أنه صادق لأنه لا يظهر له عند نفسه إلا هذا نسيانا أو غفلة فهذا لا إثم عليه. لكن اللي يقول لك أنا بحلف عشان بس أمنع عن نفسي المشكلة أو عشان أمنع عن نفسي الضرر أو عن نفسي إلى آخره فهذا هو الذي يأثم وهذا القول قال به مالك وسفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد وأبو عبيد. طيب ما هو اليمين اللغو؟ ما هو اليمين اللغو الذي يخرج من دائرة الأحكام قبل أن نخوض فيما فيه أحكام؟ لابد نعرف إيه هو اللي ملغي، إيه هو اللي معفو عنه، لأن قد تعد معفوا عنه وهو غير، وقد تعد مؤاخذ عليه وهو غير مؤاخذ عليه. فلابد من الوقوف على حقيقة اللغو الذي لا يؤاخذ به الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنه هو قول الرجل في درج كلامه، درج كلامه يعني في وسط كلامه الذي لا يميزه، في درج كلامه واستعجاله في المحاورة لا والله وبلا والله دون قصد اليمين. وقول الرجل في درج كلامه واستعجاله ومحاورته لا والله بلا والله لا ما حصلش كده لا والله ما قلت لا والله ما عاد لا إلى آخره دون قصد اليمين. زي ما واحد يقول لك ساعة كم تقول له ما عرفش والله، معك مثلا معك فكة مال لا والله ما عرفش تعرفش لا في لا والله، انت تقول هذا على غير قصد اليمين، لكن اما لازمة كلامية او ما درج على كلامك درج عليك كلامك، يعني زي ما قلت تعودت على ايه على هذه اليمين دون قصد واستجماع النية لغرض القسم، دون قصد واستجماع النية اللي هو ايه ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، وفي القراءة عقدتم وفي قراءة عاقدتم من العقد ومن المعاقدة. وقال المروزي لا مش من التجار خليك بس معي. قال المروزي لغو اليمين التي اتفق العلماء على انها لغو هي قول الرجل لا والله وبلا والله في حديثه وكلامه غير قاصد اليمين ولا مريدها، غير قاصد اليمين ولا مريدها. كلام العلماء هتلاحظوا فيه قيد معين يميز لك اللغو. ايه هو القيد المعين؟ هو عدم قصد اليمين وعدم إرادة اليمين، يعني يقع منك من غير ما تشعر، يعني يقع منك لازمة كلامية زي ما انت تقول كده ايه، ومثلا واحد متعود يقول ايه كلمة معينة، يعني مثلا واحد احنا لما نيجي نتكلم ساعات نقول ايه يعني يعني يعني كلمة يعني دي ممكن تقول تسمعها الواحد 50 مرة في ايه وبيتكلم 4 كلمات، فتقول يعني ايه يعني يقول لك مش فاهم يعني يعني تقول انت عمال تقول يعني يقول لك انا مش هو مش مرتب لي يعني دي، لكن هو كل شويه يقول لك ايه زي ما واحد يقول لك الاصل وانت عارف ان الاصل والاصل تقول يعني ايه الاصل يقول لك انا ايه الاصل، هو لو خصمته في معنى لان هو غير قاصد لها، لكن ايه اسمها درج الكلام ولازمه الكلام مفهوم. لكن لما واحد بقى يقول ايه نتكلم اليوم عن الاصل في هذا الاصل يبقى بقى قاصد لايه لابراز هذا المعنى وقاصد للفظه المذكوره وما وراءها من معاني. فممكن انسان في درج الكلام بلا قصد ولا إرادة يمين يقول لك والله ما عرف والله ما قلت والله يا أخي ما أنا مش عارف الكلام ده جاي منين، فيبقى إيه تقع منه والله وبالله على غير قصد اليمين وإرادة اليمين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أيمان اللغو ما كانت في المراء والهزل والمزاحة والحديث الذي والحديث التي لا ينعقد عليه القلب، والحديث يعني الكلام اللي انت مش ايه مش ما يسبقوش نية ما يسبقوش عزم. لغو اليمين ما كان في ايه ما كان في الهزل والمراء والمزاحة والحديث التي لا ينعقد. وقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم نزلت في قول الرجل لا والله بلا والله، يعني في درج كلامه نزلت في قول الرجل لا والله بلا والله. تعرف يعني لا والله بلا والله؟ زي ما قلت لك عندما تسأل فتنفي وغير مطالب بالقسم فتتبع النفي قسما بغير إرادة، يعني انت من المعتاد في البيت ممكن اهلك او امك او ابيك يقولك ما شوفش بتاعه كله والله مش بتاعه، هو مطالب منك ايه ان انت قصده تقول له لا، لكن لدرج الكلام تعودت ان تضيف الى لا قسم، مفهوم؟ او مثلا يسألك اتيت بالشيء الفلاني تقول له ايه؟ نعم نعم والله، فتقول نعم والله او بلى والله، فيبقى ايه؟ تأتي والله مع النفس او تأتي والله مع الاثبات كدرج الكلام، كدرج ايه؟ ودي بتحدث كثير. انا ممكن الان اقول لك ما شفتش فلان تقول لي ما اعرفش والله، ما اعرفش دي المطلوبه. طب والله دي جاءت ايه؟ لاحقه زي ما قلت لازمه اعتاد الرجل عليه. هذا هو الذي اتفق العلماء على انه ايه؟ لغو اليمين. لغو اليمين، لغو اليمين. مش درس، مالناش اسئله في الدرس. قال ابو هريره اذا حلف الرجل على الشيء لا يظنه الا انه اياه فاذا ليس هو فهو اللغو. ابو هريره جعل اللغو هو اليمين الذي يحلفه صاحبه ويكون على الحقيقه كذب ومضمر عنده صدق. يعني مثلا انا ممكن اقول لك انت تكون اعطتني اموال وتيجي تقول لي انت اخذت مني اموال، اقول لك والله العظيم ما اخذت، وانا قاصد ان انا ما اخذت على اليقين، فتبين لي بالثوابت اني اخذت. ابو هريره قال هذا اليمين لغو. هذا يمين ايه؟ لغو. ليه عدوا لغو؟ لانه هذا اليمين حاجه من الاثنين، يا غموس يا لغو، يا ملوش قيمة. فقال هذا يعني ايه لغو؟ وهنا عند ابي هريرة مش الصيغة، هو اليمين المؤاخى الذي معفو عنه الذي لا يؤاخذ. فادخل ابو هريرة رحمه الله اليمين الذي يحلف صاحبه على مظنته، يحلف الرجل على الشيء يظنه هكذا وهو ليس هكذا، يظنه هكذا وهو ليس هكذا، فهو اليمين اللغو او فهو اللغو، مفهومة؟ يبقى انا لما احلف واقول والله ما خدت وانا على نيتي او على معتقدي اني لم اخذ، يبقى ده حاجه من الاثنين، اما مؤاخذ عليه فيبقى غموس، واما معفو عنه. ان كان من معفو عنه يبقى ده ايه؟ يبقى هو ده اللغو. في فقه ابو هريره فجعله لغوا مش كسياق، لانه لو جعلناه لغوا كسياق يبقى هذا من ضروب غير المقصود. احنا قلنا ان العلامه اللي العلماء اتفقوا عليها هو ان يكون يمينا غير مراد، يمينا غير مقصود، اللازمة الكلامية اللي تتعقد كلامك. طب ده يمين مقصود، تخيل ان انا وانت اعطتني مال وانا بقول لك والله لم اخذ، انا بقولها هنا لغوا ولا منعقدة؟ ما مش ما معذرة، بقولها لغوا ولا قاصد لليمين؟ لا قاصد لليمين. احنا اللغو ما كان غير مقصود، فهو ان كان مقصودا الا انه لما كان لعلة فصار من جنس المعفو عنه. فابو هريرة دخل اليمين هذا في اللغو لانه من جنس المعفو عنه، واضح كده؟ فيكون بخلافه. قال مالك وجماعة من السلف، قال الامام مالك وجماعة من السلف اللغو ما يحلف به على الظن فيكون بخلافه. يبقى نفس كلام مين؟ كلام ابو هريرة. اللغو ما يحلف به على الظن. يعني ايه ما يحلف به على الظن؟ يعني اللي انت تحلف به على مظنة انه هكذا زي ما قلنا في مثال ابو هريرة، فيكون خلاف ذلك. وقال في الموطأ احسن ما سمعت في هذا ان اللغو هو حلف الانسان على الشيء يستيقن انه كذلك ثم يوجد الامر بخلافه. احسن ما سمعت في اللغو هو ان يكون الرجل فيقسم على امر يستيقن انه كذلك، يستيقن انه كذلك ثم لا يكون الامر كذلك، فهذا من اللغو ولا كفارة عليه. يبقى جعل اللغو، يبقى اللي هم العلماء لهم في اللغو مذهبين، ما كان من اليمين الذي يقع في درج الكلام واستعجال الكلام حال المحاورة والكلام، يعني مما لا يقصد ولا يراد، او ما كان من اليمين الذي يقصده لكن على تيقن انه كذلك وهو غير ايه كذلك. يعني هو بيحلف على اللي شايفه، يقول لك اللي في ضميري، انا حلفت على اللي في ضميري، فاذا حلفت على ما في ضميري فهذا ايه، ثم وجد الامر على خلاف ذلك فهذا هو اللغو، يعني هذا هو المعفو عنه. يبقى كده عرفنا معنيين الايه للغو. أزم بعض اهل العلم وإنما الكفارة على من حلف، أما من يحلف على الشيء ويعلم أن فيه إثم كاذب، أما من يحلف على الشيء ويعلم أنه فيه آثم كاذب ليرضي أحدا من الخلق أو يقتطع به حق مال مسلم أو يطعن في واحد من المسلمين فإن هذا ليس هو اللغو، وإن هذا ليس فيه كفارة، فإن هذا ليس هو اللغو وإن هذا ليس فيه كفارة، يبقى لا هو من قسم المكفر عنه ولا من قسم المعفو عنه، وإنما الكفارة على من حلف ألا يفعل الشيء المباح له فعله، إنما الكفارة على الشيء أن يحلف على الشيء الذي هو مباح له فعله ألا يفعله فيفعله، ألا يفعله فيفعله، أو يقسم أن يفعله فلا يفعله، مثل إذا حلف ألا يبيع ثوبه بعشرة دراهم ثم هو يبيعه بنفس الثمن، فهذا الذي فيه بالكفارة، أو حلف لا يضربن غلامهم ثم لا يضربه فهذا فيه كفارة. قال ابن العربي أما اليمين مع النسيان، أما اليمين مع النسيان فلا شك في إلغائها، فإنها جاءت على خلاف قصده فهي لغو محض. يبقى اليمين مع النسيان هي أيضا من اللغو. طب إيه اليمين مع النسيان؟ اللي هي القسم الذي ذكره أبو هريرة، الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله، اللي هو أن تحلف وتستيقن أنها أن الأمر كذلك، ثم يوجد الأمر ليس كذلك، يبقى أنت كنت ناسي أو كنت غافل، مفهوم؟